رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى، اي باب مشروعيه وضع اليمنى على اليسرى. وهذا فيه ايضا رد على من ينكر من بعض العلماء ان ويرى الارسال سنه، وهذا خلاف السنه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم البخاري هنا: باب وضع اليمنى على اليسرى، باب وضع اليمنى على اليسرى. واما موضع وضعه فلم يذكر في الصحيحين، انما وضعه وضع اليمنى على اليسرى ثبت في الصحيحين، ولكن وضعه اين هو لم يذكر في ذلك، انما ذكر في ابن خزيمه، في صحيح ابن خزيمه وغيره، وهو على الصدر. واما قول من قال انه تحت الصدر فهذا وان كان مذهبا للشافعي لكنه خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول السنه على الصدر، على الصدر. ومن الغريب الامام مسلم رحمه الله تعالى اورد الحديث هذا اثبات وضع اليدين يمين على الشمال، فترجم النووي ترجم التراجم، وقد ذكرنا عده مرات ان ابواب صحيح مسلم ليست من مسلم، وانما هي من وضع شراحي. فمن جملة ما ذكره هنا يقول: باب وضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر، تحت الصدر. هذه زادها من مذهبه وليست في الحديث أصلا، ولا أشار إليه مسلم، ما فيه إشارة أصلا. فالمفروض من يشرح كتب الحديث لا يشرحه على مذهب نفسه، إلا إذا وجد حديث يمكن أن يستفاد منه، مثل ما يفعل البخاري. فالحديث ليس بشرط البخاري ولكنه يدل للحكم وليس على شرطه، يترجم عليه. هذه فائدة، لأن ذاك حديث ينبغي أن يكون حجة لهذا. أما هذا تحت الصدر ما في أصلا، الثابت في خزيمة وغيره على الصدر، ما هو تحت الصدر. الحنفية يقول تحت السرة، السنة تحت السرة، ويستدلون بأحاديث ضعاف لا الأساس لها. وهؤلاء الشافعية يستدلون تحت الصدر وليس في دليل، إنما ثابت بالسنة على الصدر. وذلك نقول المفروض هناك يترجم باب وضع اليمنى على اليسرى مثل ما ترجم البخاري هنا. أما زيادة تحت الصدر فوق الصدر تحت السرة، هذه ما لها دخل إلا اتجاعا أو اعتمادا على المذهب، فهذا لا ينبغي.